ما أدري هذا. يقول لماذا لا تكون الجنائز في المسجد النبوي تجعل أمام القبر الشريف تبركا؟ تبعدونها كأنه يرى. نعم، بل الواجب إبعادها عن القبر الشريف. وهذا العمل الذي يدعو إليه السائل نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومسألة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهت بوفاته، فلو كان حيا لتبركنا بأي جزء منه من شعره أو آثاره عليه الصلاة والسلام أو فضل وضوئه كما كان الصحابة يفعلون. أما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فما علمنا أحدا من السلف يطلب البركة من المكان الذي دفن فيه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلم أن يتحرى السنة وأن يتحرى الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. يعني لا ننظر نحن إلى العواطف فقط فنحكمها ونأتي بالجنائز ونجعلها عند القبر. فلماذا تجعل عند القبر؟ ربما يتأذى من بعضها القبر، صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني هذه الدعوة لا شك أنها دعوة مرفوضة ولا دليل عليها، لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، ولم يفعل ذلك أحد من سلف الأمة. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الخزعبلات والخرافات. وقد كانوا قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الجنائز في الجبانة في الخارج في الصحراء، لكن الآن نظرا لكثرة الزحام ونظرا لعدم قرب مكان يصلى فيه على الجنائز في الصحراء اضطرنا إلى الصلاة في عليها في المساجد. نعم.